أن يزالوا يقاتلون المسلمين ويحاربون المسلمين ما داموا على الإسلام، أن الحرب على الإسلام باتت قديمة. هذه الأحوال التي نحن فيها عباد الله من ذل واستضعاف وهوان على الناس سببه الأول نحن عباد الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أدال الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خاضع لأمره وراضيا بقضائه وقدره، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أمرنا باتباع سنته والاقتداء بهديه، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل قضى بحكمته وجود الصراع بين الحق والباطل منذ خلق آدم عليه السلام ونزل من الجنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل عن إبليس اللعين أنه قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكان الشيطان وأعوانه من الكفار بأنواعهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بكل وسيلة يقدرون عليها من القتل أو التضييق أو الطرد أو التشريد أو النفي من البلاد. ومهما فعل المؤمنون لإرضائهم وتجنب شرهم فلا يجدي ذلك معهم ولا يستعطفهم، لأنهم يكرهون ما هم عليه من الدين. قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ففي أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقف المشركون وقفة رجل واحد للتصدي للإسلام، فتارة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر والمجنون، وتارة يحذرون الناس من سماع كلامه ويخوفونهم من ذلك، وتارة يعذبون من أسلم، وتارة يقتلون. بل بلغ شرهم إلى أن تواطؤوا وتآمروا لقتله عليه الصلاة والسلام، حتى خرج مهاجرا إلى المدينة وترك مكة لهم وهي أحب البقاع إليه. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في المدينة دار الهجرة قام اليهود والمنافقون بالدور نفسه خير قيام، فنقضوا العهود وخالفوا الوعود وحرضوا العرب لحرب المسلمين، وأرجف المنافقون بالمؤمنين، بل حاولوا تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفض الناس عنه. قدحوا في فراشه واتهموا الصديقة عائشة رضي الله عنها بالزنا، حتى جاء الدفاع عنها من السماء بآيات تتلى إلى يوم القيامة واللقاء. بعد ذلك تعاونت قريش مع كفار العرب واليهود والمنافقين في حروب متكررة للقضاء على الإسلام والمسلمين، ولكن الله سلم. ثم استمرت الأحداث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من ردة من ارتد من العرب ومحاولة الهجوم على المدينة للقضاء على الإسلام،

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، لو عددنا ما في المسلمين من النكبات اليوم لطال المقام وتعددت الجراحات التي وقعت بإخواننا. نعم، إنها كثيرة وعظيمة، والله وإلى الله المشتكى. ولكن تعالوا عباد الله إلى السبب الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ ونحن قلة في ذلك الزمان، ومن قلة نحن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ وما الوهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم إخوة الإيمان، إذا وقع هذا الأمر، وما أظنه إلا قد وقع، وضعفت النصرة للمسلمين، تسلط العدو وزاد من بطشه وتمادى في غيه، نكل بالمسلمين وسحق الآمنين وأذل الموحدين، سلب الأرض وانتهك العرض. هذه الأحوال التي نحن فيها عباد الله من ذل واستضعاف وهوان على الناس، سببه الأول نحن عباد الله، إي والله، سببه الأول نحن، حين فرطنا في جنب الله وقصرنا في طاعة الله. يجب أن نقول هذا ونعترف به لكي نصحح أخطاءنا ونغلب أعداءنا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير. فإذا عرفنا ذلك عباد الله، فإذا عرفنا ذلك، فسبيل الخلاص هو أن نعود إلى ربنا حقا ونصحح طريقنا صدقا. فإذا فعلنا ذلك، فإن الله عز وجل هو بيده مقادير الأمور.